في 437 يسأل الأخ عن قول المصنف بأن بغضهم نوع كفر ومقتضى ذلك أن حبهم نوع إيمان. يسأل عن نوع كفر ونوع إيمان. لابد أن تعلم أن الإيمان شعب وأن الكفر شعب. فالإيمان شعب أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وما من شعبة من شعب الإيمان إلا ويقابلها شعبة من شعب الكفر. فإذا نوع كفر أي شعبة كفر، ونوع إيمان أي شعبة إيمان. ومعلوم كما يقول العلماء أن من الإيمان ما لو زال زال الإيمان كله، ومنها ما إن زال لم يزل الإيمان كله ولكن ينقص، وهكذا الكفر. فالإنسان إذا وقع في شعبة من شعب الكفر قد يكون تلك الشعبة يزول بزوالها إيمان ويحكم عليه بالكفر الأكبر المخرج من الملة، وقد يكون لا، ليس الأمر كذلك. فإذا هي شعب، والله أعلم.